بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درسنا 85 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما كتب. قال المؤلف: قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال الشيخ المفسر: شهر رمضان مبتدأ خبره ما بعده، أي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ويجوز بذلك أن يكون كل من المبتدأ والخبر معرفة، وبذلك ينحصر نزول القرآن الكريم جملة واحدة في شهر رمضان: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أو خبر مبتدأ محذوف. عندما قال ربنا سبحانه وتعالى في الآية السابقة: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، ما هو الصيام؟ ذلكم شهر رمضان، أو بدل من الصيام. في قوله تعالى: كتب عليكم الصيام، فالصيام هنا نائب فاعل، وهذا بدل منه. كتب عليكم الصيام شهر رمضان، إذن أو بدل من الصيام على حذف المضاف، أي كتب عليكم الصيام صيام شهر رمضان. وقرئ بالنصب: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فيكون هنالك عامل محذوف تقديره والله أعلم: صوموا شهر رمضان، أو على أنه مفعول، وأن تصوموا وفيه ضعف، أن تصوموا شهر رمضان. وأو بدل من أيام معدودات، والشهر من الشهرة، ورمضان مصدر رمض إذا احترق، وإنه كان قد جاء في وقت الصيف والحر فسمي رمضان، ولكنه متبدل ما بين الشهور، فأضيف إليه الشهر وجعل علما، ومنع من الصرف للعلمية والألف والنون. فإذا أردت الشهر المعين فتقول: شهر رمضان. وإذا أردت شهرا مطلقا، رمضان من أي رمضانات، فتقول: شهر رمضان. كما منع داية في ابن داية علما للغراب، كما منع داية في ابن داية علما للغراب للعلمية والتأنيث. وقوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان فعلى حذف مضاف، لا من الالتباس، أي من صام شهر رمضان، وإنما سموه بذلك إما لارتماضهم فيه من حر الجوع والعطش، أو لارتماض الذنوب فيه. أما الأول فهو صادق في أي وقت يأتي شهر رمضان، وأما الثاني في هذا الأمر فلوقوعه أيام رمض الحر، فلعل ذلك في الأيام التي سمي فيها الشهر، حينما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة الذي أنزل فيه القرآن. كلنا يعلم أن القرآن الكريم لم ينزل دفعة واحدة، أي ابتدأ فيه إنزاله، وكان ذلك ليلة القدر، أو أنزل فيه جملة إلى سماء الدنيا، ثم نزل منجما أي مفرقا إلى الأرض، أو أنزل في شأنه القرآن، يعني في رمضان أنزل في هذا الشهر قرآن يتلى، وهو قوله كتب عليكم الصيام. وعن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين، والإنجيل لثلاث عشرة، والقرآن لأربع وعشرين. والموصول بصلته خبر المبتدأ، عندما قلنا شهر رمضان قلنا هذا مبتدأ وخبره الذي أنزل فيه القرآن، أو صفته والخبر. فمن شهد والفاء لوصف المبتدأ، يعني شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذا كله مبتدأ ووصفه، ثم جاء الخبر فمن شهد منكم الشهر فليصم. والفاء لوصف المبتدأ بما تضمن معنى الشرط فيه، بأن الإنزال فيه سبب اختصاصه بوجوب الصوم فيه، يعني وكأنه من شهد الشهر فليصم. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هدى للناس حال، بينات من الهدى حال. فقال الشيخ حالان من القرآن، أي أنزل وهو هداية للناس بإعجازه، وآيات واضحات بما يهدي إلى الحق ويفرق بينه وبين الباطل، لذلك سمي الفرقان، بما فيه من الحكم والأحكام. فمن شهد منكم الشهر فليصم. فمن شهد، الذي يشهد واحد اثنان ثلاثة، ولكن الذي يحضر كثيرون، وهنا شهد بمعنى حضر، أي فمن حضر في الشهر ولم يكن مسافرا فليصم فيه طبعا أو في عذر آخر. والأصل فمن شهد فيه فليصم فيه، لكن وضع المظهر موضع المضمر، فمن شهد منكم الشهر، هذا المظهر، ما قال فمن شهده، للتعظيم. ونصب على الظرف وحذف الجار والمجرور، ونصب الضمير الثاني على الاتساع، وقيل فمن شهد منكم هلال الشهر فليصمه. وشهد هلالا معنى ذلك يكون مفعولا به، كقولك شهدت الجمعة أي صلاتها فيكون. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لقد رخص الله عز وجل للمريض والمسافر، قال ومن كان مريضا أو على سفر، هنا يوجد تقدير محذوف، وهو فأفطر، أي بسبب مرضه أو بسبب سفره، فعليه القضاء فعدة من أيام أخر. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، مخصصا له، لأن المسافر والمريض ممن شهد الشهر، ولعل تكريره لذلك أو لئلا يتوهم نسخه كما نسخ قرينه. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه شريعة الله عز وجل دائما فيها التيسير وليس فيها التعسير، فيها التبشير وليس فيها التنذير، يعني البشر ولا تنفر، لا يوجد فيها تنفير. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث رسله عندما يرسلهم إلى القيام بأمور الشريعة في بلاد بعيدة، يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي يريد أن ييسر عليكم ولا يعسر عليكم. فلذلك أباح الفطرة في السفر والمرض، ولتكملوا العدة، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. علل لفعل محذوف دل عليه ما سبق، أي وشرع جملة ما ذكر من أمر الشهادة، من أمر الشاهد بصوم الشهر والمرخص بالقضاء ومراعاة عدة ما أفطر فيه والترخيص لتكمل العدة إلى آخره على سبيل اللف. فإن قوله ولتكمل علة الأمر بمراعاة العدد، ولتكبر الله علة الأمر بالقضاء وبيان كيفيته، ولعلكم تشكرون علة الترخيص والتيسير، أو لأفعال كل لفعله أو معطوفه على علة مقدرة، مثل ليسهل عليكم أو لتعلموا ما تعلمون ولتكملوا العدة. ويجوز أن يعطف على اليسر، أي ويريد بكم لتكملوا، كقوله يريدون ليطفئوا، والمعنى بالتكبير تعظيم الله بالحمد والثناء عليه. ولذلك عدي بعلى، وقيل تكبير يوم الفطر، وقيل التكبير عند الإهلال، وما يحتمل المصدر والخبر، أي الذي هداكم إليه. وعن عاصم برواية أبي بكر ولتكملوا بالتشديد. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. إذن رأينا بعد أن بين ربنا سبحانه وتعالى أنه كتب علينا الصيام كما كتبه على الذين من قبلنا، أي فرضه على هذه الأمة، وليس المراد أي شهر رمضان، قد يكون رمضان وقد يكون على غيرنا غير رمضان. أما بالنسبة للصيام فهو بشكل عام كتب على الأمم السابقة، كذلك كتب علينا، أي فرض علينا معاشر المسلمين. وربنا عز وجل اختص هذه الأمة بهذه الطريقة من الصيام من الفجر إلى الغروب، وخص هذا الصيام بالامتناع عن الطعام والشراب والجماع، وطلب منا أن نصون أعيننا وأن نصون ألسنتنا وحواسنا عن كل ما يؤدي إلى فطرنا معنويا كان أو حسيا، وذلك من أجل أن نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صيامنا وأن يتقبل منا عبادتنا. وبذلك نرى أن رمضان كما ذكر الشيخ إنما كان ابتداء تسميته من الرمضاء، أو كان ذلك بسبب ما يصيب الناس من الجوع والعطش، وهذا الأمر مما يذكرنا بالفقير ويذكرنا بالمسكين ويذكرنا بصاحب الحاجة ويذكرنا بالالتزام والقيام بالأوامر العامة. يتذكر العبد أنه عبد لله، يخضع لأوامر الله، ينفذ ما شاء الله عز وجل، ومع ذلك يرى المراقبة من نفسه، لا يحتاج أن يراقبه أحد من الناس. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وقد أضافنا الله عز وجل فوق فريضة الصيام في شهر رمضان أنه أنعم علينا فأنزل هذا الكتاب جملة واحدة إلى اللوح المحفوظ، وأنزله منجما على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خلال فترة 23 سنة. كان ينزل ابتدأ من قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، إلى سورة الضحى، إلى سورة المدثر، إلى قاف، إلى المزمل، وهكذا أخذ القرآن يأتي تدريجيا حتى نزل قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. فكان هذا الشهر الذي أنعم الله به علينا فأنزل القرآن تارة منجما، وأنزله أيضا وتدارسه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سيدنا جبريل، كان يتدارس القرآن في رمضان. وفي العام الذي انتقل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه تبارك وتعالى تدارس القرآن مع جبريل مرتين. هذا القرآن الذي ينبغي علينا دائما أن نجعله دستورا لنا، ليس القرآن فقط للبركة وليس للقراءة في الصلاة، بل لإحلال حلاله وتحريم حرامه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكان هدى للناس وكان بينات من الهدى والفرقان، فهو قد حكم بالأحكام وبين لنا الحكم، فأحل الحلال وحرم الحرام وبين لنا تاريخ الأمم، ولنعتبر بهذه الأمم التي سبقتنا، وحتى لا يصيبنا عذاب كما أصيبت به، حتى نكون من السعداء ونكون من الأتقياء عندما نشهد هذا الشهر. وربنا عز وجل يعلمنا أحكاما أن الواحد العدل من المسلمين إذا رأى هلال رمضان فأخبر به الحاكم كما أخبر به ذلك الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا يا رسول الله إني رأيت هلال رمضان، قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فصام وأمر الناس بالصيام. وكذلك لما بلغه في رمضان آخر بلغه سيدنا عبد الله بن عمر فصام وأمر الناس بالصيام. والدخول بالعبادة أمر يسير، فقد رضي الإسلام بشاهد واحد، أما الخروج منها فلا بد من شاهدين. وهنا فمن شهد منكم الشهر الذي يرى الهلال واحد، ومعنى الشهود الحضور والعلم بأن هذا الشهر قد حضر، أو بإخبار القاضي أو بإخبار الحاكم أو بشيوعه ما بين الناس، عند ذلك يجب علينا أن نصوم شهر رمضان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهذا إذن ربنا عز وجل طلب من الجميع، وإذا الصوم شيء معلوم من الدين بالضرورة، من تركه جاحدا له فقد كفر. فمن علم شيئا معلوما من الدين بالضرورة ثم أنكره أو تركه جاحدا له عند ذلك يكون كافرا، وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن هذه الشهادة هي أمر بما أمر الله ونهي بما نهى الله، خاصة بالأمور المعلومة من الدين بالضرورة. ثم رخص لنا ربنا عز وجل فقال: ومن كان مريضا، أي من كان منكم يا معاشر المسلمين عندما شهدتم شهر رمضان كان على مرض يزيد فيه الصيام هذا المرض، وربما يزيد الصيام المرض، أو ربما يعني يؤخر الشفاء، وربما يتحمل الإنسان المشاق في سبيل ذلك، وربما يقول الطبيب يحتاج إلى عقاقير في ساعات معينة خوفا على صحته وعلى الأجهزة التي يحملها في جسمه. إذن كل ذلك نرضى به إذا حكم به الإنسان على نفسه أو حكم به طبيب عليه. ومن كان مريضا أو على سفر، والسفر هنا يشترط ألا يكون سفر معصية بل سفر طاعة لله عز وجل، ويشترط أيضا أن يكون هذا السفر مما تقصر فيه الصلاة. أما السفر القصير الذي دون مرحلتين، دون مثلا 82 كيلومتر، فهذا لا تقصر، لا يفطر فيه ولا تقصر فيه الصلاة من أجل السفر. إذن السفر سفر طاعة، ويشترط في هذا السفر أن يكون قد خرج في يوم سفره الأول الذي سافر فيه أن يخرج من العمران قبل أن يؤذن الفجر، فإن خرج صائما فلا يباح له أن يفطر إلا إذا أتته مشقة شديدة يفطر فيها المقيم ويفطر فيها المسافر على سواء. ومن كان مريضا أو على سفر، فهنا انقسم العلماء، أهل الظاهر قالوا أفطر أو لم يفطر فعدة من أيام أخر، ولكن أهل العلماء الأصوليون الذين يفهمون الحذف والتقدير في كتاب الله عز وجل فهموا من ذلك: ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر، أي في سفره، أو فأفطر بسبب مرضه فعدة من أيام أخر. وهذا أيضا يبين الله سبحانه وتعالى فيه لنا يسر الإسلام: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا التيسير وعدم التعسير، هذا التسهيل، هذا الأمر الذي يسع الناس جميعا، الذكور والإناث، الكبار والصغار، المسافرين والحاضرين، يسع الجميع. وبعد ذلك أمرنا ربنا عز وجل هذا الأمر فرخص لنا للمسافر والمريض، وهذا أكبر نوع من أنواع التيسير على هذه الأمة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة، أي عدة رمضان التي أمركم الله عز وجل بها. وإنما ينتهي رمضان بأحد أمرين اثنين: إما برؤية هلال شوال، أو بإتمام شهر رمضان 30 يوما إذا تحرينا الهلال في اليوم 29 من رمضان فلم نرى الهلال، فإننا نتمم الشهر إلى 30 يوما. أيضا هذا التكبير الذي نفرح فيه بسبب أدائنا للعبادة، وأننا استطعنا أن نقيم ركنا من أركان الإسلام، وأن الله عز وجل أمرنا فصمنا وامتثلنا أمره، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل صيامنا وأن يتقبل قيامنا. وبعد ذلك نكبر ربنا عز وجل حامدين له مثنين عليه، وبهذا يكون التكبير في ليلة الفطر من الساعة التي يعلن فيها أن اليوم التالي هو يوم الفطر، عند ذلك يكبر المسلمون. وهذا عادة تركها كثير من المسلمين، بل جل المسلمين اليوم إلا ما ندر أنهم يكبرون الله في الأسواق وفي الطرقات في تلك الليلة، حتى يصعد الخطيب يوم العيد إلى المنبر. فإذا صعد الخطيب إلى المنبر عند ذلك فلا تكبير بعد ذلك، ولذلك لا تكبير عقب صلاة العيد، وإنما التكبير قبل صلاة العيد. أما في عيد الأضحى فالتكبير مقيد في كل صلاة نصليها، سواء كانت فرضا أو قضاء أو نذرا أو جنازة، فإن علينا أن نكبر عقب الصلاة. ولقد استحسن المسلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، إلى غير ذلك. فهذا شأن التكبير. أو يكون التكبير أيضا عندما نرى الهلال، فرؤيتنا للهلال يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. سبحان الله، فعندما يعلم الإنسان أن هذا الأمر قد ارتبط بأمر من الله عز وجل، وبرؤية الإنسان لهذا الهلال، هلال خير وبركة ورشد، أسأل الله عز وجل أن يهل علينا كل شهر بالخير وبالنصر العميم للمسلمين، وأسأل الله أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. ولتكمل العدة أيضا بقراءة أخرى. ثم بعد هذا الأمر العظيم من الصيام والقيام والفرح بالفطر، يذكرنا ربنا عز وجل بشيء هام، فيقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهذا كما جاء في الحديث كما سيأتي معنا، فإذا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي أن يقول لهم: إن الله أقرب إليكم من حبل الوريد، وهو تمثيل لكمال علمه سبحانه وتعالى بأفعال عباده وأقوالهم واطلاعه على أحوالهم بحال من قرب مكان، بحال من قرب مكانه منهم. روي أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أقريب ربنا فننادي فنناديه أم بعيد فننادي؟ فنزلت: أجيب دعوة الداعي إذا دعا، تقرير للقرب ووعد للداعي بالإجابة. فليستجيبوا لي، إذا دعوتهم للإيمان والطاعة كما أجيبهم إذا دعوني لمهماتهم، وليؤمنوا بي أمر بالثبات والمداومة عليه، لعلهم يرشدون راجين إصابة الرشد وهو إصابة الحق. وقرئ بفتح السين يرشدون وكسرها يرشدون. واعلم أنه تعالى لما أمرهم بصوم الشهر ومراعاة العدة وحثهم على القيام بوظائف التكبير والشكر عقبه بهذه الآية الدالة على أنه تعالى خبير بأحوالهم، سميع لأقوالهم، مجيب لدعائهم، مجازيهم على أعمالهم، تأكيدا له وحثا عليه. ثم بعد ذلك أخذ يتكلم بأحكام الصوم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وانظر إلى هذا الأمر عندما يخاطب الله عز وجل رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم: وإذا سألك يا رسول الله من؟ قال: عبادي. وهل هنالك شيء يصف الله عز وجل فيه بني الإنسان الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى رب أفضل من كلمة عبادي؟ فالله عز وجل ينسبنا إليه، ويضيفنا إليه. أليست هذه الإضافة للتشريف؟ أليس لها معنى من المعاني العظيمة التي ينبغي أن نقول فيه أو عندما نسمعها سمعنا وأطعنا؟ اللهم اجعلنا عبادا مخلصين لك يا رب العالمين. وإذا سألك عبادي عني، لا يفهم هؤلاء كما فهم المشركون أن يجعلوا هنالك واسطة ما بين الله عز وجل وما بين خلقه. لذلك جعل العرب قبل الإسلام عندما جاء إليهم واحد منهم بصنم من الشام، وبعد ذلك فرحوا بذلك فأخذت كل أسرة تنحت صنما بيدها أو تجعله من خشب أو حجر أو طين أو تمر حتى إذا جاعوا أكلوه. نعم، إلى هذه الدرجة ثم يعبدونه من دون الله. لله دربك يا أبا بكر عندما أخذك والدك ليعلمك من إلهك في زعمه، فأخذك إلى هبل فقال هذا إله. فنظر أبو بكر وكان صغيرا وكان لا يعرف شيئا اسمه الإسلام، لأن الإسلام جاء بعد ذلك بوقت لا بأس به. نظر إلى هبل فقال أطعمني، فلم يرد عليه هبل. فقال اسقني، فلم يرد عليه هبل. فقال عافني من مرضي أو اشفني من مرضي، فلم يرد عليه هبل. فنظر إليه وهو صغير وقد نور الله صدره لدين الله عز وجل بالفطرة، فقال تبا لك من إله لا تطعم ولا تسقي ولا تشفي من مرض. ثم لم يأبه بذلك الإله حتى أدله رسول الله صلى الله عليه وسلم على دين التوحيد، فكان رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان أبو بكر أول من آمن من الرجال برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى القرب. القرب إذا ناجيت ربك أجابك، تقول يا رب، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. ولذلك الناس إذا كانوا في سفينة أو كانوا في طائرة أو في سيارة واضطرب الأمر بهم، تركوا كل ما بأيديهم وكل ما في تفكيرهم والتجأوا إلى الله عز وجل. ولكن بعض الناس يبقى الالتجاء مستمرا معهم إلى الله، وبعضهم إذا عاد الأمر عادوا لما كانوا عليه من كفر ومعصية واستهزاء إلى غير ذلك. نسأل الله عز وجل ألا نكون من هؤلاء الذين يتمنون في يوم القيامة أن يقولوا ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا، إنها كلمة هو قائلها. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قل يا رسول الله ربكم أقرب إليكم من حبل الوريد. لذلك المناجاة أم المنادى؟ لا، نحن نناجي ربنا. ولذلك كل واحد منا قبل قليل كنا في صلاة الفجر وسجدنا لله عز وجل، وكل منا خاطب ربه سبحانه وتعالى بحيث لا يسمعه جاره الذي على يمينه وجاره الذي على يساره، ولكننا كلنا بعقيدة الإيمان وعقيدة التوحيد نعلم عندما قال كل واحد منا سبحان ربي الأعلى أنه توجه إلى خالقه وتوجه إلى بارئه وسجد بين يديه وترك فراشه وترك دفئه وأقبل إلى المسجد سائلا الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنبه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فنحن نناجي ربنا ولا ننادي، لأن ربنا ليس بعيدا وإنما هو قريب. هو أخبرنا عن ذلك، وهو أخبرنا الصادق المصدوق عن الله تبارك وتعالى أنه قال له وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. ولذلك ربنا عز وجل في الدعوة له ثلاثة أحوال: إما أن يجيبك فورا، وإما أن يجعل لك جواب هذه الدعوة عندما تكون أنت بحاجة إليها أكثر في الوقت الذي يريد الله لا في الوقت الذي تريد أو يدخر لك ذلك يوم القيامة. وكل واحدة من الثلاثة الله أعلم بها، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. لذلك فنحن نلتجئ إلى الله عز وجل. قد يقول قائل نحن ندعو الله عز وجل بالنصر، فلماذا يبطأ النصر علينا؟ ننظر هل نحن مؤهلون لهذا النصر؟ هل نحن على هذه السمة؟ هل أمرنا غيرنا بالابتعاد عن معاصي الله سبحانه وتعالى؟ أم تبرجت نساؤنا وشرب شبابنا الخمر واختلط النساء بالرجال وكثرت المعاصي وأكل الناس الربا وأحل الناس مال بعضهم البعض، أحل الناس السرقة وأحل الناس أن يسرق أن يشتروا من السرقة إلى غير ذلك، وكل واحد يتحجج بحجة، وأخذ الناس يرابون ويحاربون الله عز وجل. وكما جاء في الحديث يقول يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي، ليستجيبوا لي بما أمرتهم به، فليحلوا الحلال وليحرموا الحرام وليسيروا كما أمرهم رسولي محمد صلى الله عليه وسلم وليؤمنوا بي. إن الإيمان ماذا يستلزم؟ ماذا يستلزم؟ الإيمان بالله عز وجل، ليست كلمة باللسان وإنما هي عمل وتطبيق في الجوارح وفي الأركان وفي الأعمال وفي الأموال وفي السلوك. هذا هو الإيمان حقيقة مع المداومة عليه، ليست كلمة في يوم من الأيام. وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا ذلك أصابهم الرشد، أصابهم الحق، فأرشدوا غيرهم وحثوا على ذلك وقاموا بكل الوظائف، فصاموا وكبروا وساروا على ذلك المنهج الذي رسمه الله سبحانه وتعالى. وكأن الله يدعونا بين آيتين من آيات الصيام وأحكام الصيام، وإذا سألك عبادي عني. هذا يخطر ببالي الآن، أن لماذا جعل هذه الآية في هذا الأمر؟ أقول إن لله في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها. وقد ذكر الله عز وجل سؤاله بين آيات الصيام، فالإنسان بين قائم يصلي وبين صائم في نهاره وبين مؤد لزكاته، وقسم من الناس يؤدون مع ذلك العمرة في رمضان، وكلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. مع هذه الطاعات والبعد عن المعاصي، إذا سألت الله عز وجل فتوقع الإجابة من الله سبحانه وتعالى، ودع الأمر إليه، ولا تتباطأ عندما تقول دعوت الله فلم يستجب لي. فالله قد سمعك والله قد استجاب لك، ولكن يعطيك متى يريد لا متى تريد. ثم قال ربنا عز وجل مبينا أحكام الصيام، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، إلى آخر الآية. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.